أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى المؤمنين. إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون فلما وإن ربك you

واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا صدق الله العظيم الفاتح.